اخي بنستعجل الاخوه لانه الاحظ اسئلتهم بقى لها شهرين يعرضها وما اجيب عليها. هل الخلع طلاق بحيث اذا خالع الرجل زوجته قد سبق له ان طلقها طلقتين قبل الخلع، هل الخلع يعتبر الطلقه الثالثه ام انه يجوز ان يراجعها اذا رضيت؟ هذا موضع خلاف عند اهل العلم ومحله المحاكم، لكن اذا كان خلعها بنيه الطلاق فلا طلقه. اذا قال خلعتك او فسختك او ما اشبه ذلك نوعي الطلاق تكون طلقه. والنبي قال للمقتلع قال اطلقها طلقه، فاذا اخذ المال وقال هي طالق او قال خلعتها او فسختها بنيه الطلاق صار طلقه واحده، لان يعني قبلها طلقتان تمت الخلع. اما اذا خلعها بدون نيه الطلاق او خلعتها لما اخذ المال قال خلعتها او فسختها ولا ذكر الطلاق خلعتها، هذا محل خلاف. بعضها لن يحسبها طلقه ومعظمهم لا يحبها طلقة، وهذا يرجع المحاكم عندما له مسألة حتى ينظر الحاكم الموضوع.